إن لازم العلاج الآن. قال انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحرقة التي وجدها حنظلة في قلبك كان لابد من استغلالها. حين أنت بتمر بمرحلة عصرة في القلب، تشعر بالتقصير، تشعر بالفقر تجاه الإيمان، أنت حاسس بفقر روحي، لابد أن تستغل هذه الحظات أن تنطلق. طلع من رمضان مثلا بشحنة إيمانية، لابد أن تستغل هذه الشحنة، أن تقوم بحفظ كتاب الله، أن تتعلم، أن تفعل أي شيء، تنفق على أسرة فقيرة، أي عمل، لكن لا تجعل هذه الشحنة الإيمانية يتم تفريغها مع الوقت. الإنسان مع الوقت بينفي. فقال انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل حنظلة وبيبكي. يبقى إذن الموضوع كان شاغل سيدنا حنظلة بالفعل، إنه يتوقف وإنه يبكي ويقول له انطلق بنا، ما قالوش لا لا خلاص أنا هبقى أتصرف في المشكلة. راح معالي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بنفس الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم رآه قال ما لك يا حنظلة، وفعلا كان مشغول بجد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أناس أرادوا أن ينصروا هذا الدين لكن ليس معهم قدرة ولا طاقة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يعني واحد عايز يجاهد، عايز ينصر الدين، وراح يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أي مساعدة عشان ينصر هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مال في غزوة تبوك، قلت له لا أجد ما أحملكم عليه. يعني هو خلاص خد الثواب، ما على المحسنين من سبيل، هو صادق وأراد أن ينصر الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أجد ما أحملكم عليه، خلاص لا تولوا وأعينهم مش بتدمع، تفيض فيضان، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما أحملكم. هذا هو الإنسان الصادق الذي يتمنى أن يفعل أي شيء لنصرة هذا الدين، أن يصاب عنده حرقة في قلبه أن يجد أحوال المسلمين هكذا في العالم الإسلامي، ويتمنى أن يفعل أي شيء حتى ولو أن يميط الأذى من طريق المسلمين، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل بيجد الأذى في طريق المسلمين فيرفع الأذى فيقول لا تصيب أحدا من المسلمين، فهو بيفكر في المسلمين، يشيل الأذى من الطريق لئلا يصيب أحد من المسلمين، هو مشغول بإخوانه المسلمين. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حنظلة ما لك يا حنظلة، قال نافق حنظلة، قال وما ذاك، قال نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رائعين، فإذا عفسنا يعني ذهبنا إلى بيوتنا عفسنا الأزواج والضيعة والأولاد ونسينا كثيرا. هنا اشتكى شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي إجابة فيها حل الأكبر مشكلة بتواجه الإنسان. الإنسان يحتاج أن يعمل في الدنيا، يحتاج أن يكسب من عمل يده، يحتاج أن يجتهد في دنياه حتى يصل إلى الرزق الحلال. طيب أحيانا ممكن واحد يقول لك بس أنا مش لاقي وقت للدين، مش لاقي يعني لا أجد وقت، وطول الفترة من غير ما الإنسان يسمع عن الدار الآخرة تجعل القلب يقصد، يصبح القلب قاسي، يصبح القلب قاسيا طول البعد عن حضور مجالس العلم، حضور مجالس الوعظ، الاتيان وصحبة صالحة بيجعل القلب يصبح قاسيا. فتخيل هذا الصحابي الجليل اللي من كتاب وحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى هذه الشكوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الوصية النبوية، قال لنا مشكلتنا سؤال كتير، أعمل إيه؟ إزاي أجمع بين الدين والدنيا؟ هو أنا يا إما أكون في الدين فقط وماليش أي علاقة بالدنيا، أو أن أنا أكون في الدنيا فقط وماليش أي علاقة بالدنيا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حط المعادلة اللي إحنا محتاجينها كلنا عشان نعيش في هذه الحياة، والإنسان يوازن بين الغذاء للبدن وغذاء الروح. الإنسان عنده بدن، هذا البدن يحتاج إلى غذاء، طعام يأتي من الأرض، هذا البدن المخلوق من الأرض من الطين يحتاج إلى غذاء أيضا من الطين، يحتاج أن يأكل الطعام الذي خرج من الطين، يحتاج أن ينام على هذا الطين، ده غذاء البدن، وأيضا يحتاج إلى غذاء للروح، هذه الروح التي نفخ من روح الله سبحانه وتعالى تحتاج أيضا إلى غذاء من عند الله سبحانه وتعالى، فغذاء هذه الروح هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإزاي أوازن؟ فقال يا حنظلة لو أنكم تدومون